الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام أين تؤدي الحسنات والسيئات؟ قلنا إن العدل بين حسنة وسيئة إن سعيكم لشتى سعي الناس مختلف فمنهم من يسعى للحسنة ومنهم من يسعى للسيئة وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الذي أعتق نفسه من المصير ومن الجائزة والذي أوبق نفسه وأهلكها من المصير ومن الجزاء في آخر سورة الدخان جواب لهذا السؤال يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون يخبر سبحانه وتعالى أنه الرب الإله الذي خلق السماوات والأرض وأنه لم يخلقها لاعبا ولا عبثا وما خلقنا الرب يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ثم قال ما خلقناهما إلا بالحق وهذا الحق الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض قد بينه وهو أنه نصبها آيات على وحدانيته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آيات على الحقيقة الكبرى وهي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأول هذه الغايات أن الله تبارك وتعالى نصب وبنى هذه السماوات والأرض دلائل على عظمته وكبريائه وقهره لخلقه وأنه الإله الذي لا إله إلا هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالتصريف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم إنه خلقها بهذا الجزاء ليبتلي الإنسان بالعمل ثم يجازيه سبحانه وتعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ثم بين الجزاء للشاكر والكفور وقال أيضا جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عرفة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهنا في آخر آيات سورة الدخان يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقناهما إلا بالحق. ثم يستدرك الله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة فيقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هدفنا لخلقه ووجوده ولخلق السماوات والأرض. عمي بكم ثم يطالعون هذه الآيات ولا تدلهم على شيء. كل ما يفكرون فيه أن يحلم وأن يعيش. وكيف يعيش؟ أما لماذا حيوا؟ ولماذا وجدوا هنا؟ وإلى أين يسيرون؟ ومن خلق هذا الخلق؟ ولما خلقه؟ فهذا لا يدخل في الفكر ولا في الظن ولا في العقل ولا في أي أدنى هم يهمهم من شيء. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى الحق والمصير. قال: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل يوم القيامة سماه الله يوم الفصل لأنه يوم الحكم، والحكم فصل. وكذلك الفصل بين الناس بعد هذا الوجود المختلط للناس من منهم وكافرهم يفصل بين الناس خلاص. اشكر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا فصل عن المؤمنين. والمنافقون ينادي المؤمنين بعد أن يفصل بينهم، قال جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. ألم نكن معكم يعني في الدنيا، كنا نصلي معكم. وكانوا معهم في أول الطريق في الآخر. ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني شأنكم شأنه، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وكذلك الفصل في القضايا، كل خلاف بين الناس يفصل الله تبارك وتعالى. فهذا يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. مولا بالنكرة، عن مولا بالنكرة، يعني أي ولي لا يغني عن وليه مهما كانت هذه الولاية. أي ولاية دون الله تبارك وتعالى لا تنفع، بين رئيس ومرؤوسين، بين أخ وأخيه، زوج وزوجه، أصحاب عهد واحد، ملة واحدة، كانوا متناصرين. كل الذين تناصروا على الباطل لا تنفعهم نصرتهم شيئا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. من الله؟ ما حد يغلب ربنا. هل يغلبون الله؟ لا. ولا هم ينصرون. قال جل وعلا: إلا من رحم الله. إلا من رحمهم الله فقط هم الذين يميزهم الله تبارك وتعالى عن سائر هؤلاء، إنه هو العزيز الغالب الرحيم بعباده المؤمنين، لذلك يرحمهم. جمع هنا بين العزة التي هي الغلبة والشدة، فالله لا يغلبه أحد، والرحمة، وذلك أنه يستنقذ هؤلاء من جملة الهلكاء. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هذا كلام الله. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين النهاية للمتوعدين الذين ظنوا أن هذه الحياة سدى عبث لعب أكل وشرب ثم موت النهاية. سورة من سور العذاب ربما تكون أقتاف. قال جل وعلا: إن سورة الزقوم طعام الأثيم. الزقوم ليس له شبيه في الدنيا نعرفه. الله أخبرنا عنه بالخبر وصوره بأشياء موجودة في الدنيا، نوع من التصوير، ولكن لا مثيل له في الدنيا مما يأكله الناس، لا حنظل ولا سوف ولا ضريع، ما له مثيل. هذه الشجرة مخصوصة في الآخرة. وقد وصف الله تبارك وتعالى فقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وصف الله هذه الشجرة فقال إنها شجرة وهي الزقوم تطلع في أصل الجحيم، يعني جذورها في أصل النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وهنا يقول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم فاعل الإثم، فاعل الإثم والمعصية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ثم صورها الله فقال سمه يغلي في البطون، يعني إذا أكله هذا الأثيم غلى في بطنه كغلي المهل. المهل في لغة العرب هو الزيت، الحار، أو هو كل معدن مذاب. المعدن رصاص، حديد، نحاس، إذا أذبته كان زائد فهذا هو المهل. وهذا لا يغلي إلا في درجات متقدمة جدا، يعني في درجة ينطهر بها المعدن، لكن الدرجة التي يغلي بها يعني يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية درجات متقدمة، حتى تحول الحديد من كونه مذاب إلى بخار يخرج يطلع له فقاعات، هذا يحتاج درجات هائلة جدا. والله يصور هذا الغلي لأنه مثل غلي الماء. قال فغلي الحديد. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. ثم قال يغلي في البطون، ثم قال كغلي الحميم، يعني يغلي كما تغلي انت الماء. وهذا شيء فوق التصور، وهذا في البطن، هذا في بطن اكله عياذا بالله. هذه واحد لا يموت بها، هذه تكفر الموت ولكن لا يموت بها المعد. ثم صورة ثانية، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. والعتل هو الشيء الثقيل، ونوع من الكلفة والمشقة، ومن يسمي الحمال هذا يسميه عتال. ليش بنسميه عتال؟ لأنه يحمل الأحمال الثقيلة. فاعتلوه يعني للملائكة يحملوه، وذلك أن الرسول يقول مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، هذا مقعده. فهذا إذا كان جبل ما بين مكة والمدينة يسع 400 كيلو عرضا مثلا، فهذا امر هائل جدا. فاعتلوه الى سواء الجحيم والسنام، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق، انك انت العزيز الكريم. ازاي ذق يعني هذا العذاب، هذه الالوان من العذاب؟ انك انت العزيز الكريم. ازاي؟ فهذا الحال ليس حال عزة ولا كرامة، لكن يقال له إهداء به، سيكون أيضا هذا عذاب، عذاب معنوي مع هذا العذاب الحسي. هذه الصورة من صور العذاب، يأتي المعذب فيها الموت من كل مكان، كما قال الله جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. طبعا هذه الصورة غير معهودة في الدنيا، يعني لا نعهد في الدنيا ان معذب يعذب بهذه الصورة، ولا احد يستطيع ان يعذب من يريد تعذيبه بهذه الصورة. والله اخبر بهذا عن نفسه، لان هذا من صفته، قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يوم القيامة ما احد يعذب كعذاب الله، ولا يوثق يعني المجرمين واعداءه كما يوثق الله تبارك وتعالى اعداءه. وهذه نهاية بلا نهاية، يعني هذه نهاية الكافر والمعذب بلا نهاية، لا تنتهي نهاية، يعني هذه نهايته، هذا مستقره، ولكن هذا المستقر لا نهاية ينتهي عنده. هذه الصورة، هذه نهاية. أما الآخرون فقال تبارك وتعالى إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين، هذا وصف جامع لأهل الإيمان، لأنهم يتقون خائفون من الله تبارك وتعالى، ولا يكونوا خائفين من الله تبارك وتعالى إلا إذا كانوا فاعلين لأوامره منتهين عن نواهيه مؤمنين به سبحانه وتعالى، مرتعبين من مثل هذا اليوم، مثل هذا العذاب، قد كانوا مشفقين في هذه الدنيا. فالمتقي اسم جامع، اسم جامع يجمع كل خصال الايمان، الايمان كله يدخل في التقوى. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى من هذه العبادات كلها سنها التي توصل اليها هي التقوى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي نهايه المطاف، التقوى نهايه المطاف. فكل العبادات تؤدي الى التقوى، وان لم تؤدي الى التقوى ما اصبحت عباده، ما تصبح عباده عند ذلك، ما استفاد بها صاحبها. كما قال النبي مثلا في شان الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ان المتقين في مقام، مكان اقامه، هذه اقامه دائمه، امين، امين من كل شيء، يامن اهله من كل شيء، يامنون من ان ما في موت، ما في رحيل، ما في سفر، ما في غضب عليهم، ما في شيء ينقص خاطرهم، في مقام امين. قال جل وعلا: نكسر هذا المقام الامين، قال: في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. حرير خفيف، حرير ثقيل، سندس واستبرق متقابلين، اخوان وجوها وقلوبا، يعني وجوههم متقابله في جلساتهم، وكذلك قلوبهم متقابله، ما في نكره من قلب لقلب، ما في اي احنه، ما في خصومة بين اثنين، يعني اهل الجنة لا خصومة فيها بين اثنين، ولا تباغض بين رجلين ابدا قط، ما يحصل اي شيء، بل هم اخوان كما وصف الله تبارك وتعالى، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. وقال: لا لا لا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك يعني مع هذا وزوجناهم بحور عين. عقد الهي هذا، هذا عقد الهي، يعني زوجوا بالاباحه الالهيه من الله تبارك وتعالى، خلق هذا ورتبه وزوجهم الله تبارك وتعالى به، حور عين حقا، هم من جنس غير جنسنا، غير الارض، يعني ليسوا من طين هذه الارض، وانما خلقهم الله تبارك وتعالى في السماء، مما يخلق سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار، ولكنه جعلهن مناسبات، مناسبه التزوج، الزوج، لان الزوج هو الذي له شيء من جنسه، فلا يطلق العرب كل الزوج الا على ما هو له نظير من جنسه، وقد زوج. فهل الله جعل هذا نظير من هذا الجنس يأتلف معهم اعظم الائتلاف؟ وزوجناهم بحور، اصل العيون عين من عيناء، والعيناء واسعة العين، وزوجناهم بحور عين لا يذوقون فيها الموت، هذا من الامن كذلك، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى التي قد تخطوها وانتهت، هي موتة واحدة فقط التي ارتحلوا بها من الدنيا إلى الآخرة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. وقاهم الله تبارك وتعالى الوقاية الشمال، عذاب الجحيم هذه التي هذه صورته التي مرت صورته، فضلا من ربك، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وعلى ذلك هو الفوز العظيم، ذلك المشار إليه هذا النعيم هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم منها. عندما ننظر في هذا نجد بين شاسع هائل جدا، ما في مقارنة، لا يجب المقارنة بين العذاب هذا وبين النعيم هذا، وكل الناس سائر إلى واحد من هذين المصيرين. الله تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام، تعذيبه لأهل النار من جلال، من صفات جلاله سبحانه وتعالى، وإنعامه وإكرامه لأهل الجنة بهذا الإكرام هو من صفات إكرامه سبحانه وتعالى. فالله عزيز ذو انتقام وهو الرب الودود الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وكل سينال حظه من هذه الصفة أو هذه الصفة. أهل الكفر ينالون حظهم من صفة الله تبارك وتعالى من وعده الشديد، من وعيده سبحانه وتعالى، من نقمته، من جبروته، من جلاله، من قهره سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان ينالون حظهم من رحمته وأنه الرحيم الودود الغفور سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لرسوله: فإننا يسرناه بلسانه. فإننا، الحال والشأن أننا يسرنا هذا القرآن بلسان العربي، العربي أو بلسان النبي ليقرأه صلى الله عليه وسلم، لعلهم يتذكرون. وقول الله فإنما يسرناه بلسانك نعمة كبيرة، أن نقرأ الكلام الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، الذي تكلم به الله تبارك وتعالى، نقرأه في هذه الأرض، والله قد تكلم به سبحانه وتعالى يعلمنا إياه. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. ارتقب وقوع هذا، ارتقب وقوع هذا كما أخبر الله تبارك وتعالى. إنهم مرتقبون بالفعل، بالفعل وليس بالنية والقصد. الكافر ما منتظر هذا، بل مكذب بهذا وبعيد عن هذا، والغافل غافل عن هذا، لكنه هو مرتقب، هو منتظر، منتظر، انتظروا مما منتظرون. هو بالفعل لابد هذا، لأنه لابد أكل، لأن هذا الموعود لابد أن يأتي. نخلص من هذا إلى أن عندما نقول حسنة وسيئة ليست الأمر سهل بهذه الصورة، لابد أن نربط الحسنة بجزائها، هذا بموعودها الذي وعده الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نربط السيئة كذلك بأثرها ووعيدها. ففاعل السيئة هذا وعيده، وفاعل الحسنة هذا موعوده، ونحن جميعا بين هذين الأمرين، إما هذا المصير وإما هذا المصير، ما في ثالث، لا ثالث. ولو كان والله هناك ثالث مهرب مثلا يهرب منه العبد، إنه ما يحضر هذا اليوم أو يفر منه بأي طريقة من الفرار، لكن هذا من شأن العاقل، من شأن العاقل أن يفر، وخاصة أنه لا يدري إلى أين يصير. لكن للأسف أنه كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلنجعل الآخرة نصب العين، ولنجعل هذا سورة العذاب وسورة النعيم رأي العين. شوف، هذه سورة العذاب، هذه سورة النعيم، هذا جزاء الحسنة، هذا جزاء السيئة. ولهذا نعرف الطريق، من وضع هذا أمامه عرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني هذا وإياكم. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب من كفار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده، تعرفون معنى وصية؟ الوصية هذه دائما لا تقول العرب إن هذه وصية إلا من محب لمن يحب، أو من حريص على الخير لمن يحرص على الخير. فيقول هذا أب يوصي ابنه، هذه أم توصي ابنتها، هذا يعني إمام يوصي رعيته. الله يوصينا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ما وصية الله؟ إيش ربنا يوصي عباده؟ الله يقول: لقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم، هذا من رحمته في السابقين وفيكم، وإياكم أنتم كذلك، أن اتقوا الله، خافوه. فالله يقول: خافوني، ترى عذابي شديد، هذا كلام الله يقول: خافوني، خافوني، ترى عذاب شديد. فهذه وصية الله تبارك وتعالى، أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه وصية كل ناصح لمن يريد أن ينصح. الرسل نصحوا قومهم بهذا، الأنبياء، المصلحون، هذه وصية. كل إنسان كذلك ينصح، الذي ينصح لنفسه ينصح لنفسه بأن يتقي الله تبارك وتعالى. وتقوى الله أن تراقب، أن تراقب الله تبارك وتعالى عند كل عمل وكل قول وكل خطوة، كل أمر أنت تسير فيه يجب أن تراقب الله، هل أنت ماشي في الطريق الصح ولا لا؟ هل صحيح؟ هذا الفعل الذي تفعله الآن صحيح؟ هذا القول صحيح؟ ما نهاية هذا؟ هل هذا داخل في الحسنات ولا داخل في السيئات؟ هل إذا سئلت عنه غدا تستطيع أن تضعه في الموضع الصحيح؟ كل المسؤول عن عمله الصغير والكبير، عن صغير العمل وكبيره، هل هذا صح ولا لا؟ فستسأل عنه. ثم العاقل هو الذي لا يفعل شيء يعتذر منه غدا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقولن ولا تفعلن شيئا تعتذر منه غدا. ليش؟ ليش تحمل نفسك العذر بكرة عند الله؟ العذر عند مين؟ عند الله تبارك وتعالى. والمشكلة أن العذر قد لا يقبل، عذرك لا يقبل، من نوقش الحساب عذرك، لأن الله لا يسأل عبد عن عن عن سيئته إلا وهو يعني مدان بها. أما إذا لم يكن مدان ما يسأل، يعرض بس عرض. فالمؤمن تعرض أعماله عرض، وأما أن توصلكم من نوقش الحساب عذرك. فإذا قيل لك لما؟ إذا قال الله لك يوم القيامة لما؟ إذا خلاص يبقى أنت كنت في الطريق الخاطئ. فالنبي يقول ولا تقولن شيئا تعتذر منه غدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكم أحبتي ورضاه، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب، قريب مجيب الدعوات. قولوا قولي هذا وأفضل.